بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. لما ذكر رحمه الله تعريف نائب الفاعل وكيف يصاغ فعل نائب الفاعل سواء في الماضي أو المضارع، ذكر بعد ذلك أن نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا سواء كان فعله ماضيا ثلاثيا أو مضارعا ثلاثيا أو رباعيا ماضيا أو رباعيا مضارعا. فقال رحمه الله عن فمثل رحمه الله للنوع الأول فيما إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا، فقال نحو ضرب فهو ماضي ثلاثي، إن عدد حروفه الأصلية ثلاثة. ضرب زيد، فزيد هنا نائب فاعل ظاهر ليس بضمير. ومثل النوع الثاني فيما إذا كان الفعل ثلاثي وهو مضارع، فقال يضرب زيد فهو فعل مضارع، ونائب الفاعل اسم ظاهر نراه. ومثل النوع الثاني فيما إذا كان الفعل رباعيا ماضيا ونائب الفاعل ظاهرا، فقال وأكرم زيد، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، زيد نائب فاعل مرفوع رفع الضم ظهر على آخره. النوع الرابع، ومثال النوع الرابع إذا كان الفعل رباعيا مضارعا ونائب الفاعل ظاهر، ونائب الفاعل ظاهرا، فقال ويكرم زيد، يكرم فعل مضارع مرفوع رفع الضم ظهر على آخره، زيد نائب فاعل مرفوع رفع الضم ظهر على آخره. وهذا الظاهر سواء كان مفردا، ونائب الفاعل هذا الظاهر سواء كان مفردا مثل زيد أو مثنى مثل ضرب الزيدان، أو مثنى مؤنث مثل ضربت المرأتان، أو جمع مذكر ضرب الزيدون، أو جمع مؤنث يضرب النساء، أو جمع تكسير ضرب الرجال، وهكذا مما سبق في الفاعل. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم يا مصطفى حامد. نعم يا مصطفى حامد. نعم يا مصطفى. يلا أعطنا مثال نائب فاعل. يعرف المجرمون بسيما. طيب بس قلت المثال هذا بس. أين يرجعون إليه؟ يرجعون. إيه بس وين نبغى فاعل ظاهر؟ لأن بيجينا درس بكرة إن شاء الله يصير الفاعل، يصير نائب الفاعل ضمير. إحنا نبغى ظاهر. طيب محمد إبراهيم. نائب فاعل. طيب يا شيخ علي يحيى. نعم نعم. قتل خراسوني. نعم نعم يا حمزة السوداني. ثم توفى كل نفس ما كسبت. نعم صحيح. طيب يا حمزة ثامر. طيب علي حميد. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. صحيح. نعم يا مبارك عاتي. طيب جملة، طيب جملة الصلة. نعم. طيب مبارك، مبارك ثامر. نعم يا عبد المجيد. ما سمعتك. طيب عبد الهادي. نعم ما سمعتك اللي تو عبد المجيد. نعم يا عبد الهادي. قتل للإنسان ما أكبر. تمام. محمد فيصل. جميع الشمس والقمر. جميع الشمس والقمر. طيب تمام.